بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم بمشيئة الله وعونه من رحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وأهل الفجر هم فئة موفقة من بعية الله تبارك وتعالى، وجوههم مسفرة، جباههم مشرقة، أوقاتهم كلها بركة. فإن كنت فيهم أخي المسلم فاحمد الله تعالى على ما وفقك إليه، وإن لم تكن من جملتهم فادعوا الله أن تكون في معيتهم كتفا بكتف. ها هم أهل الفجر قد أحسنوا وضوءهم وأقبلوا إلى المسجد، كل خطوة ترفعهم درجة والأخرى تحط عنهم سيئاتهم. أجابوا داعي الله حينما نادى حي على الصلاة، وفهموا معنى حي على الفلاح. سلام عليهم حينما استلهموا الصلاة خير من النوم. هنيئا لهم حينما يتمتعون بإذن الله ومشيئته بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهه الكريم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نستفتح لقاء الفجر بأول آيات من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى أُرِّمَتْ

قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نعمة الله عليكم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ¡Gracias! واتقوا الله